وهذا له حقان، الأول حق الإسلام، والثاني حق الجيرة وحق الجوار، والثالث والصاحب بالجنب. الصاحب بالجنب هو الجار غير المسلم، وله حق واحد وهو حق الجوار، حق الجوار أو حق الجيرة. وهذا يدلنا على عظم هذه الشريعة وعلى كمالها، وأنها راعت الحقوق، وأنها راعت الحقوق وأمرت بأداء الحقوق وبتوفير الحظوظ، وهذا من دين الله تعالى. ولذلك تضافرت نصوص السنة النبوية على مسألة حقوق الجار. وبالنسبة لحقوق الجار أيضا على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى وهي العليا الإحسان إلى الجار، هذه أعلى المراتب، الإحسان إلى الجار، أن تحسن إلى جارك. والمرتبة الثانية أن تصبر على أذى جارك، أن تصبر على أذى جارك، وهذه لا بد أن تدققوا فيها وأن تركزوا فيها، أنه ليس بالضرورة أن يكون الجار على وثاق معك، فلا بد أن تصبر على أذاه. والمرتبة الثالثة أن تكف شرك عنه، أن تكف شرك عنه، فهذه ثلاثة حقوق. والمرتبة الثالثة تدخل في الحق العام وتدخل في الحق الخاص بالنسبة للجيران. وما استمعتم إليه من الأحاديث كلها تشير إلى خطورة الإخلال بهذا الحق العظيم، حق الجيران، حق الجار. وقد اختلف العلماء في ضابط الجار من هو على أقوال، منهم من ذهب إلى أن الجار هو من عن يمينك وعن شمالك، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الجار هو من كان في الجهات الأربع، عن يمينك وشمالك وأمامك وخلفك، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الجيران هم 40 بيتا من الجانبين، ويروى هذا عن عائشة وبعض الصحابة، وليس فيه حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن ما تعارف الناس عليه أنه جار فهو جار، كل ما تعارف الناس عليه أنه جار فهو جار، وهذا لا شك بأنه يعني قوي على أن ما تعارف الناس عليه بأنه جار فهو جار. والمقصود بأن المسلم يجب عليه أن يؤدي الحقوق إلى جاره، وأن يحذر الحذر الشديد من التهاون في هذا الحق العظيم، لأن النصوص المرهبة في قضية إيذاء الجار أو في قضية عدم إعطاء الجار حقه خطيرة، خطيرة. ولذلك في حديث أبي هريرة الأول يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ولا شك بأن في هذا تحريض للمسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكف شره عن جاره، أن يكف شره عن جاره. والأذية نوعان: أذية حسية وأذية معنوية. فالأذية المعنوية ما يصل إليه من دون أذية مادية بدنية حسية أو مالية مثلا، فكل ما يؤذي الجار حتى ولو بجرح مشاعره فإن هذا من الأذية، هذا من الأذية. ومن الأذية أن تترك ابنك يحمل الفاكهة أو الخضار أو الطعام أو يشتري الأشياء الثمينة ليخرج أمام أولاد الجيران الفقراء، عده العلماء من الأذية، نص على هذا جمع من أهل العلم على أن هذا من الأذية، بمعنى أنك يجب أن تلاحظ أدق التفاصيل في التعامل مع جارك، مع جارك، أنك لا تسمح لأولادك أن يخرجوا بالأشياء الثمينة أمام أولاد الجيران. لماذا؟ لأن هذا يكسر قلوبهم، وربما طلبوا من أبيهم ما لا يستطيع توفيره، ما لا يستطيع توفيره. ومن أذية الجار التلصص عليه، إما بالاستماع أو بالنظر أو بالاطلاع من شق الباب أو من الشباك أو من السطح، هذا من أعظم الأذية، هذا من أعظم الأذية. من الأذية أيضا جعل الروائح الكريهة تصل إلى الجار عن طريق مثلا وضع حيوانات أو أغنام أو شيء من أو المستودع يجمع الأمور التي تصدر روائح عند جدار الجار فتؤذيه وتنتقل إليه، هذا من الأذية. كذلك من الأذية الزراعة في قرب جدار الجار، ولذلك نص الفقهاء على أن الأغصان التي تتدلى من بيت الجار وتؤذي الجار فهذه أغصان ظالمة. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس لعرق ظالم حق، تضبط ليس لعرق ظالم حق. فكل ما يهدد أساسات البيت وكل ما يعني يجعل الأوساخ تنتقل إلى بيت الجار هذا من الأذية. قد لا يراعي هذا كثير من الناس. من الأذية أيضا في عصرنا يعني مما يضاف مسألة الوقوف أمام بيت الجار، إيقاف السيارات مثلا ومزاحمة الجار في المواقف الخاصة به، هذه مواقف خاصة، فوضع السيارات أمام بيت الجار لا شك بأنه أذية. وأنواع الأذى كثيرة، ولذلك كل أذية معنوية أو حسية فإن هذا متوعد صاحبه من الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يلهب حماسنا ويلهب ويحرك ويستفز إيماننا بأن لا نؤذي الجيران. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، لا يؤذي جاره. وهذا من أهم ما ينبغي الانتباه إليه. ولا شك بأن كل من يؤمن بالله واليوم الآخر إنما هو مستجيب لله، فمن آمن بالله أطاعه، ومن آمن بالله استجاب له، ومن آمن باليوم الآخر علم بأن الله تعالى سيحاسبه عن القنطار والقطمير وعن الصغير والكبير، ولا يظلم ربك أحد، وأن يوم القيامة الحساب ليس بالدراهم والدنانير وإنما بالحسنات والسيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. وفي رواية: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. هذه مرتبة من المراتب التي ذكرتها لكم قبل قليل، وهي أعلى المراتب، أن تحسن إلى جارك، أن تحسن إلى جارك. كيف يكون الإحسان؟ أعتقد المقام ليس مقام الآن تفصيل وتفقير وتنقيط، لا، ما يمكن. الإحسان يكون بكل ما تعارف الناس عليه أنه إحسان، بالسلام، بالزيارة، بالعيادة، بالمساعدة، بالمعاونة، بستر عورته، بغير ذلك. كل ما فيه إحسان إلى الجار فإنه يجب على المسلم أن يبذله وفق القدرة والاستطاعة، لأن الله جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعت. وقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وفي حديث عمر المسمى بالملقب بحديث أم السنة، قال أم السنة، قال عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم بأنه موقوف بين يدي الله وأن الله تعالى سيجازيه على أعماله لا يؤذي جاره بل يحسن إلى جاره. وفي حديث المقداد بن الأسود، وهذا سبق شرحه في مجال السابقة، سبق شرح هذا الحديث، هذا الحديث فيه بيان أن الاعتداء على الجار ليس كالاعتداء على غيره، الاعتداء على الجار ليس كالاعتداء على غيره. ولذلك الله عز وجل عظم أزمانا وأماكن وضاعف فيها الأجور، منها الصلاة في المسجد الحرام بكم صلاة؟ ب100,000. الصلاة في المسجد النبوي بكم؟ ب1,000. في المسجد الأقصى 250 في رواية، 500 عظمها الله عز وجل. في الأزمان يعظم الله عز وجل في الأزمان عبادات. أيضا في المقابل عظم الله عز وجل الذنوب والخطايا، فالإلحاد في الحرم كالإلحاد في غيره، ليس عفوا الإلحاد في الحرم ليس كالإلحاد في غيره. قال جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم. قال ابن مسعود وغيره: لو أن رجلا بيت الفساد في مكة وهو في صنعاء أهلكه الله. وكذلك في الأزمان يعظم الله عز وجل الخطايا في الأزمان، قد يكون التعظيم كما وقد يكون كيفا، ولذلك الخطيئة في رمضان ليست كالخطيئة في غير رمضان، والخطيئة في مكة ليست كالخطيئة في غير مكة. أيضا الخطيئة مع الجار ليست كالخطيئة مع البعيد مع عظم الخطيئة، فالزنا من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، لكن يعظم الذنب إذا كان الزنا بزوجة الجار بحليلة الجار. لماذا؟ لما بين الجيران من القربة ولما بينهما من الأمور التي قد لا تكون بين الجار وبين البعيد، فالجيرة تفرض رفع الكلفة، والجيرة تفرض أحياناً أن يكشف الجار على جاره لا قصداً، عندما تخرج زوجة الجار، عندما يصعد الرجل على سطح بيته مثلاً لمصلحة معينة فقد يكشف. ولذلك ما بين الجيران من القربة توجب الصيانة والحشمة والمحافظة على عرض الجار. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ المتقرر في نفوس جميع الناس، جميع البشر، وهذا أمر متعارف عليه في الأواخر والأول، يعني متقرر أن الزنا حرام، والصحابة رضي الله عنهم لا يخفى عليهم مثل هذا الأمر، قالوا حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. والمعنى أن الزنا من عظائم الذنوب ومن كبائر الآثام، ولذلك يأتي في المرتبة الثالثة بعد الشرك بالله والقتل. قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال النبي: قيل يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا الشرك بالله. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، هذا القتل. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. والمعنى حرمة الزنا، لكن يشتد حينما يكون مع زوجة الجار. لماذا؟ لأن ما بين الجيران من الأمان والطمأنينة الأمر الذي يوجب الصيانة والحشمة والمحافظة على عرض الجار، وهذا معروف حتى عند العرب قديما. فعنترة العبسي ماذا يقول في قصيدته؟ يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. يغض طرفه عن الجار، إذا خرجت جارته غض طرفه عنه. لذلك المطالب من الجار أن يدافع عن عرض جاره لا أن ينتهك عرض جاره. فالزنا بامرأة أجنبية كبيرة من كبائر الذنوب. جاء في الحديث: إذا زنى المسلم خرج منه الإيمان كالظلة على رأسه، نسأل الله العافية والسلام. إذا زنى خرج منه الإيمان. ولما يزني بزوجة الجار يكون قد ارتكب والعياذ بالله ذنب زنا بعشر نسوة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك قال: لأن يزني رجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جاره. بعض العلماء حمل هذا على مضاعفة عدد الزنا، وبعض العلماء قال هو تعظيم من حيث الكيفية. والسرقة أيضا، قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. والزنا من كبائر الذنوب وفيه حد، في قطع. قال الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. ولذلك السرقة لما تكون من الجار أعظم، فلو سرق مع عظم السرقة، ها، لو سرق من 10 أبيات أيسر من أن يسرق من بيت جاره. لماذا؟ لأن مثل ما ذكرت قبل قليل ما بين الجيران من المسامحة وما بينهم من القربة وما بينهم أيضا من ترك الأمور وترك الأبواب فيما بينهم الذي سببه الطمأنينة إلى الجار. فإذا سرق فإنه قد خان الله ورسوله، ولذلك لأن يسرق من 10 أبيات أيسر من أن يسرق من بيت جاره، وهذا يدلنا على عظيم حق الجار. كذلك من الأمور المرهبة أن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم بالله 3، قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: يا رسول الله من؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: يا رسول الله وما بوائقه؟ قال: شر. النبي عليه الصلاة والسلام حينما يكرر القسم 3 يدل على عظم الأمر، وعلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين فظاعة هذا الأمر الذي نفى فيه الإيمان عن صاحبه. والنفي الإيمان هنا ليس نفي صحة الإيمان، وإنما كماله، وإنما كماله، يعني والله لا يؤمن الإيمان الكامل. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يؤمن الإيمان الكامل، لأن الإيمان شعب، الإيمان شعب، فإذا ذهبت شعبة بقيت الشعب. لكن هذه عدم تأمين الجار أو الإضرار بالجار والعياذ بالله، هذا يسلب من الإنسان شعبة من شعب الإيمان وهي حق الجار. ولذلك قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: يا رسول الله من؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائق، يعني الجار دائما في حالة استنفار لا يأمن جاره، ما يدري من أين تأتيه المصيبة من جاره، ما يدري، يخاف على حرمته وعرضه، يخاف على أولاده، يخاف على ماله، يخاف على بيته. ولذلك شر هذا الجار عام، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر عملا واحدا، وإنما ذكر الشر، الشر. ولذلك لا يؤمن الإيمان الكامل، في رواية: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائق. وهذا يدلنا على خطورة إيذاء الجيران، وأن الجنة حرام، حرمة أمدية على من يؤذي جاره إذا كان من أهل التوحيد ومن أهل الإسلام والتوحيد الخلص، فإنه يحرم الجنة، ومن حرم الجنة عوقب بالنار، نسأل الله العافية. وحديث أبي شريح الكعبي قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يقسم بالله 3، لكنه قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: يا رسول الله لقد خاب وخسر. وهذه نتيجة طبيعية، إذا قال صاحب الشرع والله لا يؤمن هل سيكون من المفلحين؟ أبدا، سيكون من الخاسرين الخائبين. فقالوا: خاب وخسر. من هو يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه؟ قال: شر. وفي حديث أنس نفي الإيمان عمن يؤذي جاره، والإيمان المقصود به كمال الإيمان وليس صحة الإيمان. قال: ما هو بمؤمن من لم يأمن جاره بوائق. وفي الحديث الآخر: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا أيضا يدخل ضمن الحقوق العامة، حقوق المؤمنين بعضهم على بعض أو بعضهم لبعض، والحقوق الخاصة، حق الجار على جاره، أن تحب له ما تحب لنفسك، أن تحب له ما تحب لنفسك. فانظر ما الذي تحبه لنفسك أحبه لجارك، وما الذي تكرهه لنفسك اكرهه لجارك، اكرهه لجارك. ولذلك هذه قاعدة مهمة جدا، أنك تحب لأخيك الجار لجارك ما تحب لنفسك، ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكره لنفسك. وفي حديث أنس قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى ولا يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه، جاره بوائقه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلب، حتى يستقيم قلب. يعني كأن من ادعى الإيمان ولم يستقم قلبه فهذا إيمان معوج ليس بمستقيم. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، لأن القلب هو مستودع العقل، لهم قلوب لا يفقهون بها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح له، ألا وهي القلب. ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يقول العرب، تقول العرب: الألسن مغاريف القلوب. فاللسان يعبر عما في القلب، غالبا اللسان يعبر عما في القلب. ولذلك إذا استقام لسان الإنسان فإن هذا دليل على استقامة قلبه، استقامة قلبه. فالألسن مغاريف القلوب، واللسان هو المقول الذي يعبر عما في الصدور وعما في القلوب. قال: ولا يستقيم لسانه ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه، يعني شروره، يعني شروره. وعنه قال: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائق. فيها عبارة عند العوام جميلة جدا، وهي: الدين المعاملة. يقولون: الدين المعاملة. وهذا بعضهم يعتقده حديثا، هو ليس بحديث لكن معناه صحيح، الدين المعاملة. فقد تجد الرجل من أصحاب الصف الأول، ممن يشهد الجمعة والجماعة، وممن يختم القرآن، لكنه يؤذي جاره، لكنه يؤذي جاره. قد تجد الشخص يهاجر من بلد إلى بلد مبتغيا رضا الله سبحانه وتعالى، لكن أخلاقه سيئة، ما بقي، يعني ما ترك السوء. قد تجد المسلم يفصح دائما: أنا مسلم وكذا، لكن يؤذي الناس بيده وبلسانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين بأن الدعاوى هذه لابد أن يصدقها العمل. من السهل جدا أن يدعي الإنسان دعوة معينة، لكن الذي يصدق ذلك أو يكذب ذلك ما هو؟ العمل. يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن من أمنه الناس. المؤمن، هذه الكلمة الجميلة الرقراقة الجميلة، الكلمة العظيمة التي امتدح الله عز وجل بها أهل الإسلام وأهل الإيمان، المؤمن. الواقع أن المؤمن هو من آمنه الناس، لأن هذه الكلمة يترشح منها هذا العمل، هذا الخلق. المؤمن من آمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فبعض المسلمين للأسف لسانه مقراض للأعراض، لسانه يلغ في أعراض المؤمنين والمؤمنات، لسانه حديد والعياذ بالله على الغافلين والغافلات، يسلق الغافلين والغافلات بلسانه والعياذ بالله، وأيضا يعتدي على أبشار الناس بيده أو على أموالهم بيده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء. هذا هو المهاجر على الحقيقة، لأن الإنسان قد لا يمكنه الهجرة مثلا، لكن الواقع أن المهاجر من هجر السوء. ثم قال: والذي نفسي بيده. لاحظوا الاهتمام بالجار. النبي عليه الصلاة والسلام استأنف كلاما جديدا مبنيا على قسم، افتتحه بقسم، قال: والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائق. تلحظون بأن الكلام جاء سلسا: المؤمن من آمنه الناس، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المهاجر من هجر السوء. ثم النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بالقسم في آخر الكلام: والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائق، يعني شروره وغوائله ومصائبه وتعدياته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية تحول. وهذا من الأدعية التي المشروعة أن الإنسان يدعو الله عز وجل، استعيذ به سبحانه وتعالى: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية تحول. لماذا؟ يعني جار البادية ينتقل خيم بيوت شعر ها وأماكن أو بيوت متنقلة، ممكن استطيع يتحول. يعني في البادية إذا الإنسان تأذى من جاره وما استطاع إصلاحه انتقل خيمة يصفطها ويمشي، بيت شعر يصفطه وينتقل، بيت خشبي حركة مثلا. لكن المشكلة وين؟ في دار المقام. البيت اسمنتي مسلح، بيت من حديد ومن اسمنت، كيف ينتقل؟ ها؟ من الصعب أن ينتقل إلا بخسائر. ولذلك يشرع للإنسان أن يستعيذ بالله تعالى من جار السوء في دار المقامة: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة. والعرب قديما تقولون، عفوا، العرب قديما يقولون: الجار قبل الدار. يعني ابحث عن الجار قبل أن تسكن في هذا الحي أو في هذا الشارع. يقول الأول: يلومونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جارا هناك ينغص، فقلت لهم: كفوا الملامة، إنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. ولذلك الجار هذا إما أن يكون سعادة بالنسبة لك أو شقاء. إذن من الأدعية المشروعة: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول خصمين يوم القيامة جاران. وهذه الأولية في هذا الحديث فيما يتعلق بالحقوق بين الناس، الحقوق بين الناس. فأول خصمين بين يدي الله عز وجل جاران يختصمان. يقول: يا رب، جاري هذا كان يؤذيني، فيختصم بين يدي الله عز وجل. ومن كان الله خصمه فقد خصمه. ولذلك هذا الحديث حقيقة يدفع كل من لديه عقل وإيمان أن يحذر من أذية الجار، لأنه إذا خاصمك بين يدي الله فقد خصمك. إذا كان يتعمد أذيته ويتقصد الإضرار به. أول خصمين يوم القيامة جاران، نعوذ بالله. هناك ما يتعلق بالقصاص، هناك أول ما يسأل عنه العبد الصلاة، هناك ما يتعلق بالقصاص في الحقوق. أول من يختصم بين يدي الله عز وجل الجيران. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، قال: اطرح متاعك على الطريق. فطرحه، فجعل الناس يمرون عليه ويلعنونه. الضمير في يلعنونه إلى الجار المؤذي. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، لقيت من الناس؟ قال: وما لقيت منهم؟ قال: يلعنوني. يعني جاء الرجل هذا الجار المؤذي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لقد لعنك الله قبل الناس. فقال: إني لا أعود. فجاء الذي شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارفع متاعك فقد كفيت. وكذلك الروايات الأخرى. طبعا هذا الحديث برواياته تشير إلى قصة حصلت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن رجلا جاء يشكو جاره إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فاصبر. وهذه أي مرتبة اللي ذكرناها قبل قليل؟ الثانية، أنك تصبر على أذية جارك، تعطيه فرصة وفرصة ثانية وثالثة وعاشرة، تعطيه فرصة. فقال اذهب فاصبر. فذهب الرجل فصبر، فعاد مرة ثانية قال يا رسول الله جاري. قال اذهب فاصبر. فعاد المرة الثالثة قال يا رسول الله جاري يؤذيني. ها؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فاطرح متاعك في الطريق، يعني خذ عفشك عفش البيت وحطه في الشارع، ضعه في الشارع. ففعل الرجل، فجعل الناس يمرون، لأن الطريق هو ما تطرقه الأقدام، هو الذي ينتفع به عامة الناس. فكلما مر عليه إنسان خير، لماذا وضعت متاعك في الطريق؟ فيقول جاري يؤذين، جاري يؤذين. فيتعاطف الناس معه. طبيعي جدا إذا شفت إنسان حاط عفشه في الشارع يقول والله ما أقدر أسكن بيتي، عندي جار يؤذيني، طبيعي أنك ستتعاطف معه. ماذا تقول؟ تقول لعنة الله على هذا الجار، ها صح ولا لا؟ يلعنونه، سبونه. وهذه عقوبة أرادها النبي عليه الصلاة والسلام، هذه من جملة العقوبات التعزيرية التي أرادها النبي عليه الصلاة والسلام بخصوص هذا الجار، لأنه لم يرتدع ولم ينزجر مع هذا الصبر وهذا الاحتساب من الجار، فجعلوا يلعنونه. فعل الله به فعل، اللهم أهلكه، اللهم افعل به كذا، ها. وبعضهم يدعو عليه، فجاء إليه جاره، سمع الجار، خلص انتشر خبره في المدينة، وأصبح حديث الناس. فقال ارجع فإنك لن ترى مني شيئا تكرهه، لن ترى مني شيئا تكرهه. وهذه الأحاديث بهذه الروايات تفيد أولا جواز رفع الدعوى على الجار المؤذي. فهذا الرجل رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام مظلمة، ويريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي له وأن ينصفه. النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الأمة بأربعة مناصب، منها منصب القضاء. ولذلك إذا اشتد أذى الجار لا بأس برفع الدعوة عليه إلى ولي الأمر أو من يستمد سلطته وقوته من ولي الأمر مثل القضاة مثلا، يرفع دعوة عليه. الأمر الثاني وجوب الصبر على أذية الجار. النبي عليه الصلاة والسلام قال له اصبر، وكلما أتاه رده. ولذلك القاضي إذا اشتكى له جار من جاره لا يبادر إلى الحكم عليه، وإنما يدعوه إلى الصلح، والصلح خير، ويدعوه إلى الصبر، ويدعوه إلى الصبر، فيقول له اصبر، ويرده المرة الأولى والثانية والثالثة. الأمر الثالث يجوز أن يرتكب المسلم مفسدة صغرى لدفع مفسدة كبرى. ولذلك جلوس الإنسان في الشارع مفسدة ولا مصلحة مع عفشه ومتاعه؟ مفسدة. طلع عفشه في الشارع يمكن ينزل مطر ويتلف العفش، أو تتسلط عليه أشعة الشمس الحارقة فتتلف شيء من المتاع، لكنها مفسدة في مقام في دفع مفسدة كبرى، فهي صغرى بهذا الاعتبار، صغرى بهذا الاعتبار لدفع مفسدة كبرى. الأمر الآخر جواز التشهير بأهل الفسق، جواز التشهير بأهل الفسق. لذلك مثل هذه الحالة لا شك بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد من إخراج المتاع، إخراج الرجل متاعه، أن ينتشر خبر الرجل وأن يكون على ألسنة الناس، وهذه من العقوبات. لذلك الآن يسمون العقوبة إيش؟ عقوبة التشهير. التشهير يعاقب ويشهر، يوضع مثلا في الجرائد، توضع صورته مثلا، هذا تشهير، هذه عقوبة تعزيرية، وهذا من جنس هذه العقوبات. شخص مثلا يرتكب جرائم دون الحد مثلا، ولا يرتدع، يعتدي على الناس دون الحد مثلا، يجوز لولي الأمر أن يعاقبه وأن يشهر به، والتشهير هذا حتى يكون عبرة لغيره وعظة لكل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال. فهذا الرجل أصبح حديث الناس. الأمر الآخر من العقوبات السب، هذا من العقوبات التعزيرية السب. لذلك في بعض من يشرب الخمر لما أتي به، من شرب الخمر وأتي به بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من يضربه بنعله، ومنهم من يضربه بطرف ثوبه، ومنهم من يشتمه يعني يسبه من دون لعن، من دون لعن. في هذا الحديث لا شك بأن هذه عقوبة حينما لعنوا. الأمر الآخر، المسلم يرجع إلى الحق، ولذلك هذا الرجل لما رأى حاله مع لما رأى الحال من الناس تجاهه رجع إلى الحق وترك أذية الجار. نكمل بعد الأذان. الحمد لله. أيضا هناك حديث آخر يذكر أحوال الناس مع الجيران، وهي تندرج تحت ما ذكرته قبل قليل من أن الدين المعاملة، وهذا المعنى بهذا الاعتبار صحيح، وهو أن الإنسان الذي يتعامل مع جيرانه بأخلاقه الحسنة ويكف شره عن جيرانه لا شك بأنه المؤمن. ولذلك قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. يعني يقول: يا رسول الله، امرأة كثيرة الصلاة والصيام والصدقة لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، يعني تغتاب جيرانها، تسب جيرانها، تعتدي على جيرانها بلسانها بأي نوع من أنواع الاعتداء، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: هي في النار. وقيل: يا رسول الله، إن فلانا يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، تصلي الفرائض لكن ليست بكثيرة الصلاة من حيث النوافل، كذلك الصيام صدقة، وأنها تتصدق بالأثوار من الإقط، الأثوار القطع من الإقط المجفف، هذا اللبن المجفف، ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. قال: هي في الجنة. كذلك الروايات الأخرى التي ذكرت حال امرأتين، حال امرأتين، امرأة كثيرة الصلاة والصيام والصدقة لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: هي في النار. وامرأة ليست بمرتبتها من حيث الاجتهاد في الصلاة والصيام والصدقة إلا أنها تتصدق بالأثوار، يعني هذا صدقة يعني يسيرة، لبن يجفف معروف الإقط. قال: هي في الجنة. قال: هي في الجنة. وهذا يدلنا على خطورة اللسان، على خطورة اللسان، وأنه سبب من أسباب ورود الجنة أو النار، نسأل الله العافية والسلام، سبب من أسباب دخول الجنة أو ورود النار. ولذلك يقول الله جل وعلا: عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وذكر وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يبلغ بها كذا وكذا من الجنة. ثم قال: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا، 70 خريفا. وللأسف الشديد يعني أغلب الناس الآن فاكهة مجالسهم هي الغيبة والنميمة والكذب والقيل والقال. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله كره لكم قيل وقال، كثرة السؤال وإضاعة المال. فبعض النساء الصالحات الطيبات عندها يعني اجتهاد في العبادات، في الصلاة والصيام والصدقة وقراءة القرآن وذكر الله، لكن تفسد هذا بكلامها بلسانها، الغيبة والنميمة واللعن والسب والشتم. وهذا سبحان الله موجود. يعني أذكر امرأة اتصلت بي وذكرت من صلاح والدتها الشيء العجيب، امرأة صالحة تقول: ما أذكر يعني والدتي إلا وهي تصوم الاثنين والخميس وتقوم الليل وكثيرة الصدقة، لكن مشكلتها لسانها. سبحان الله. فذكرت لها هذا الحديث، حديث هذا خطير جدا، مرهب مرهب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هي في النار، هي في النار، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلعنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاؤه الشجعان. الإنسان يحذر من اللسان، اللسان هذا إما أن يرفعك وإما أن يضعك. والحديث الآخر: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. وهذا الحديث فيه حث على تلمس احتياجات الجيران وعلى تفقدهم وأيضا على إطعامهم حتى ولو كانوا أغنياء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت فأكثر مرقتك وتعاهد جيرانك. إذا طبخت زيد المرقة، المرقة إيش هي؟ إضافة ماء مع بعض يعني، وتعاهد جيرانك حتى لو كانوا أغنياء. يتعاهد الإنسان جيرانه. وإذا كان الجار فقير فليس بمؤمن من يبات شبعان وجاره جائع. وهذا فيه حث وتحرير وتشجيع ودفع إلى أن تتفقد جيرانك وأن تتعاهد جيرانك وأن تسأل عنهم. فقد تمر عليهم ليالي لا يأكلون فيها، ما يجدون ما يأكلون، ما يجدون ما يأكل. هذا من حق الجار عليك. كذلك حديث عائشة: ليس المؤمن الذي يبيت شبعانا وجاره جائع إلى جنبه. وأما حديث ابن عمر يقول صلى الله عليه وآله وسلم: كم من جار متعلق بجاره يقول: يا رب سل هذا لما أغلق عني بابه ومنعني فضله. والله إني لأتمنى هذا الحديث أن يكتب بالعناوين العريضة، خاصة في هذا الزمان الذي جفت فيه المشاعر، تصحرت الصدور، قست القلوب، تباعد الجيران عن بعضهم، حتى إن الجار ما يعرف جاره الذي إلى جنبه، لا سيما الذين يعيشون في الأبراج في الشقق هذه، ما يعرف الجار الذي بجنبه. وأيضا في الأحياء، يوجد في الأحياء بيت إلى جوار بيت والله ما يعرفون بعضهم، أنا أقسم على هذا بالله، ما يعرفون بعض، جار ما يعرف اللي أمامه أو اللي خلفه، ما يعرف. وهذه والله من المصائب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كم من جار. هذا دلالة على أن الأمر خطير، وأن هذا الأمر الذي يتساهل فيه الناس يوم القيامة سيجدون غبة، سيتساهل الناس فيه في الدنيا سيجدون غبه يوم القيامة. قال: كم من جار متعلق بجاره، تعلق بجاره، يقول: يا رب سل هذا لما أغلق عني بابه ومنعني فضله. أغلق عني بابه لماذا ومنعني فضله؟ يعني شيء زائد عنده، لماذا يمنعني؟ شوفوا الآن بعض الجيران نهاية الأطعمة الغداء والعشاء إلى سلة المهملات أو في المزابل، صلى الله العافية. وقد يكون عند جار لا يجد للعظام ولا كسرة الطعام. وحديث أبي شريح الخزاعي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ذكرنا هذا وكذلك الذي بعده. حديث أبي هريرة: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: أنا. قلت: أنا. فأخذ بيدي فعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس. إذا أردت فعلا أن تكون من أعبد الناس اتق المحارم. والمحارم ليست في مسائل النساء، في الأموال، في جميع حدود الله عز وجل. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، هذه القناعة، هذه القناعة. إذا أردت أن تكون من أغنى الناس فاجعل القناعة تتربع على عرش قلبك، والله تكون من أغنى الناس. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. هذا هو الشاهد، أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. والإحسان بأي نوع من أنواع الإحسان، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، وهذا سبق أيضا شرحه. لكن الشاهد وأحسن إلى جارك، أي نوع من أنواع الإحسان فإنك مطالب به تجاه جارك. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. إذن هذه الخيرية، الخيرية خير الجيران خيرهم لجاره، خير الجيران خيرهم لجاره. وأما حديث مطرف بن عبد الله قال لما التقى بأبي ذر أخبره أبو ذر عن ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله، وذكر قال: رجل كان له جار سوء يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يكفيه الله إياه بحياة أو موت، هذا من أحب الناس إلى الله، من أحب الناس إلى الله. ثلاثة منهم جار، كان له جار سوء يعني مؤذي والعياذ بالله، فيصبر على أذاه حتى يكفيه الله إياه بحياة أو موت. هذا الجار والعياذ بالله حرفته أذية جاره، وهذا الجار يصبر عليه ويحتسب الأجر في ذلك، ولا يرفع عليه دعوة ولا يتكلم فيه، وإنما يتركه لله عز وجل حتى يكفيه الله. إما أن يموت هذا الجار أو يرعوي وينزجر وينتبه إلى خطورة ما هو عليه. وهذا يدلنا على فضيلة الصبر على الجار، تصبر على جارك، اصبر على جارك، هذه مرتبة مهمة. لأن بعض الناس الآن يعتقد أن حقوق الجار فقط أنك تحسن إليه، ها، أو تكف الأذى عنه. لا، من حقه أيضا عليك أن تصبر عليه. فالناس يختلفون في الإيمان، الناس يتفاوتون في الإيمان، يتفاوتون في التقوى، يتفاوتون في العقل. قد تبتلى بجار أحمق مثلا، متهور، جار لا يقدر الأشياء هذه كلها، ولو اشتكيت عليه ورفعت دعوة عليه لن تغير طبعه مثلا، فاصبر عليه، وهذا من حق الجار على جاره. كذلك حديث ابن عمر وعائشة: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وحديث رجل من الأنصار لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام واقفا قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا يدلنا على أن حق الجار عظيم، وأنه كاد أن يدخل على خط الورثة، حتى قال الصحابة: ظننا أنه سيورثه، يعني سيكون أحد الورثة، وأحد الورثة. وفي قول قالوا أنه سيكون له مثل البر الذي للمورث على ورثته، والأول أقرب، الأول أقرب أنه يدخل على خط الورثة. ما زال تفيد ماذا؟ الاستمرار. والمعنى أن جبريل يوصي النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار بحق الجار، باستمرار بحق الجار. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال: حتى ظننت أنه سيورثه. قال العلماء: أن يدخل على خط الورث، وبعضهم قال أنه يورثه البر الذي للمورث على ورثته. وحديث أبي أمامة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته الجدعاء في حجة الوداع يقول: أوصيكم بالجار حتى أكثر، فقلت: يورثه. ومجاهد يقول أن عبد الله بن عمرو بن العاص ذبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. وانظر إلى تعامل الصحابة مع الجيران، ولم يميزوا بين جار وجار، فهذا جار يهودي ومع ذلك يؤكد ابن عمر على إهداء شيء من لحم هذه الشاة لجاره اليهودي. فليس هناك أجمل صورة من تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع الجيران، وهم القدوة في هذا بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث نافع بن عبد الحارث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة المرء الجار الصالح، من سعادة المرء الجار الصالح والمركب الهني والمسكن الواسع. وهذا صحيح، يعني هذا عمليا من سعادة الإنسان أن يكون له جار صالح ما يؤذيه، ومن شقاوة الإنسان أن يكون له جار سيء نعوذ بالله، ما بين فترة وأخرى مشاكل يوصل الأذية إليه مثلا، هذا والعياذ بالله من علامات الشقاء نعوذ بالله. إذا من سعادة المرء الجار الصالح. وأربع من الشقاء، أربع من الشقاء، يعني الإنسان يشقى بها وليست هي من شقاوته، لا هو يشقى بها، يتعب في سبيلها وفي محاولة الإصلاح فيها: جار السوء والعياذ بالله، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع، أن الإنسان إما أن يسعد بجاره وإما أن يشقى. فالإنسان الذي لديه جار يحسن إليه ويكف الأذى عنه ويصبر أيضا على خطأ الجار، لا شك بأنه جار صالح، جار صالح. وأما إذا كان هذا الجار مصدر مشاكل وقلق وإيذاء، لا شك بأنه جار سوء. لذلك هذا الباب باب عظيم، ينبغي لكل مسلم أن يعتني بحق الجار وأن ينتقل من الجانب التنظيري وجانب المعرفة بما أوجب الله عز وجل من حقوق الجار إلى الجانب التطبيق العملي. ويجب عليه أن يأتي بالمراتب الثلاثة التي ذكرتها أنا في بداية المجلس، وهي الإحسان إلى الجار، الصبر على أذى الجار، وأيضا كف الأذى عن الجار. نلتقي إن شاء الله بعد الصلاة، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.